منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نبتدأ الآن في هذا الدرس بإذن الله تعالى في تقرير أدلة إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه عن النقص، وهي أدلة إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فكما أنه توجد أدلة عقلية على إثبات وجود الله وعلى توحيد الله وعلى استحقاقه للعبادة، توجد كذلك أدلة على أن الإله سبحانه وتعالى يجب أن تكون صفاته كاملة، وأيضا هناك أدلة تدل على ذلك من الواقع. ولهذا من الأدلة على إثبات صفة الكمال لله عز وجل دلالة أفعال الله عز وجل. فأفعال الله عز وجل المشاهدة تدل على أن فاعلها كامل سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإثبات المخلوقات لله عز وجل تدل على أن خالقها عليم، فإن المخلوقات تقتضي تقدير لهذا المخلوق قبل خلقه ومعرفة به قبل أن يخلق، لأنه يستحيل وجود المخلوق بلا علم. فالخالق عندما يخلق لابد أن يكون عالما بمخلوقه الذي يخلقه، ولهذا تعتبر المخلوقات دليل على علم الله سبحانه وتعالى. وهذه المخلوقات أيضا وما فيها من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد تدل على إثبات هذه الرحمة، وما فيها أيضا من انتقام الله عز وجل بالمشركين والكفار والمعاندين للرسل تدل على صفة الغضب، ونحو ذلك من الصفات التي تدل عليها المخلوقات. فأفعال الله عز وجل تدل على كماله، وأفعال الله عز وجل هي جزء من صفاته سبحانه وتعالى، ولكن المفعولات التي هي المخلوقات تدل على كمال فاعلها سبحانه وتعالى. ومن أدلة إثبات صفات الكمال لله عز وجل أن الله عز وجل له المثل الأعلى في كل شيء. فإذا كانت توجد في المخلوقات صفات كمال وصفات تدل على كمال الموصوف بها، فإن الله عز وجل الذي خلقها أولى بها منها. فإذا وجد في الإنسان مثلا بعض صفات الكمال مثل كونه رحيما حليما كريما ونحو ذلك، فإن الذي أعطاه هذا الكرم أولى به سبحانه وتعالى، وهذا يسميه العلماء دلالة قياس الأولى. ودلالة قياس الأولى معناها أن واهب الكمال ومعطي الكمال أولى به. مثاله قول الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في السماوات والأرض، فكل ما يوجد من كمال في مخلوقاته فهو أولى به وهو أعظم سبحانه وتعالى. وهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى على أن الدليل العقلي يدل على اشتمال الكمال لصفاته سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون خالقا ومعبودا وهو مشتمل على النقص كما تقدم معنا في موضوع استحقاقه للعبادة. أدلة النبوة: إثبات النبوة تدل عليها مجموعة من الأدلة العقلية. يعني لو جاءنا شخص وقال: على أي أساس أنتم تعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي؟ وكيف يمكن لنا أن نميز بين النبي الصادق والدعي الكاذب؟ هناك مجموعة من الأدلة المقنعة التي تدل على أن الأنبياء هم أنبياء مرسلين من عند الله سبحانه وتعالى. منها دليل المعجزات، والمقصود بالمعجزات يعني الأمور الخارقة للعادة، يعني يأتي النبي بأمور خارقة للعادة، مثل عصا موسى عندما تنقلب إلى حية ثم تعود مرة أخرى إلى عصا. ما هو الفرق بين عصا موسى التي انقلبت إلى حية وعصا السحرة التي انقلبت أيضا إلى حيات ثم أكلتها عصا موسى؟ الفرق بينهما هو الفرق بين النبي الصادق والساحر الكاذب، والفرق بينهما هو أن النبي يأتي بمعجزة تتغير بها السنة الكونية، وهذا التغيير لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو نوع من الخلق. بينما السحرة لا يغيرون الأشياء، هي بقيت كما هي حبال وعصي، لكنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم كما قال الله عز وجل، وجاءوا بسحر عظيم. ولهذا مباشرة السحرة أقروا واعترفوا بأن ما جاء به موسى عليه السلام ليس سحرا، وإنما هو آية من آيات الله عز وجل. ومعنى المعجزة أن يعني معناها كأن الله عز وجل يقول للناس أنا أرسلت لكم رسولا، وحتى أثبت لكم أنه رسول سوف أغير بعض المخلوقات التي لا يستطيع على تغييرها إلا أنا تصديقا لهذا الرسول. وبالتالي فإن المعجزة هي تغيير في المخلوقات لا يستطيع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، بينما السحر ليس كذلك. السحر هو تخيل، تبقى الأعيان كما هي، لكن عصا موسى انقلبت من عصا جامدة لا روح فيها إلى حية حقيقية بعروقها ودمائها والروح التي فيها، ثم عادت مرة أخرى. هذا التغيير من عصا إلى حية ثم من حية إلى عصا هو نوع من الخلق، والذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي تكون المعجزات هي تغيير في الكون. مثلا يعني انفلاق القمر، عندما انشق القمر، الذي انشق هو القمر حقيقة، يعني نفس جرم القمر انشق إلى نصفين، ونفس جرم القمر جاء ووقف نصفه على جبل أبي قبيس والنصف الثاني على الجبل الآخر، بينما السحرة لا يستطيعون هذا، ولا يمكن لأحد أن يقوم به إلا الله سبحانه وتعالى. طيب كيف انتقلت لنا هذه المعجزات؟ عن طريق التواتر، انتقلت بالتواتر. الأمم الذين شاهدوا هذه المعجزات ينقلونها عن مثلهم، ولهذا لا يوجد لها منكر، لا يوجد لها منكر. فالتواتر من أعظم الأدلة البليغة على وجودها، وبالتالي تكون المعجزات دليل على من حضرها، والتواتر الذي نقلت من خلاله دليل على من سمع بها ولم يحضرها. الدليل الثاني على النبوة الإخبار بالمغيبات، فالنبي يأتي بأخبار عن الله سبحانه وتعالى وهو غيب، ويأتي بأخبار عن السابقين، ويأتي بأخبار عن المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وتكون هذه الأخبار صادقة. وهذا يدل على أن هذا النبي الذي لا يحصل في خبره الغيبي الذي ينقله، لا يحصل فيه ولو مرة واحدة أنه أخطأ أو كذب، هذا يدل على أنه هو يتلقى الخبر ولا ينشئه كما يفعل الكهان الذين تأتيهم الخبر ثم يكذبون عليه المئة كذبة. الدليل الثالث هو دلالة الصفات الذاتية للنبي. النبي له صفات ذاتية، يعني من الصدق كونه ليس صاحب طلب يعني جاه، وكونه شخص أمين ونحو ذلك، مثل ما ورد في حديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث طويل يمكن أن يراجع في صحيح البخاري، عندما سأل هرقل الوفد القرشي في فترة صلح الحديبية، سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأسئلة كانت أسئلة شخصية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن دعوته وعن أتباعه، كيف هو فيكم، بماذا يأمر، كل هذه الصفات الذاتية التي سأل عنها هي تدل على صدق الرسول. فيستحيل أن يكون إنسان عمره كله على الصدق وعلى الأدب، مستقر النفس، ثم يأتي بدعوة يكذب فيها على الله سبحانه وتعالى، وهو لم يكذب فيها، لم يكذب من قبل على الناس. وأيضا من الأدلة دلالة إعجاز القرآن، فالقرآن دليل معجز في ذاته، يعني القرآن نفسه تحدى الله عز وجل أن يأتي أحد من المشركين بمثله، وتحدى أيضا أن يأتي أحد بعشر صور منه، وتحدى أن يأتي أحد بسورة واحدة منه، فلم يستطع أحد. والإعجاز هنا إعجاز يأتي على النظم البلاغي وعلى ما يتضمنه من معاني فيها إعجاز، كل هذه كل هذا الإعجاز الذي يكون في القرآن دليل على أن هذا القرآن لم يخترعه النبي، ولهذا كان للقرآن سطوة على نفوس الناس وتأثير على نفوس الناس عظيم. وكثير من المسلمين كثير من غير المسلمين يسلمون عندما يستمعون إلى قراءة القرآن ويشعرون أنه ليس من قول البشر، حتى يعني كفار قريش كانوا يقرون بهذه الحقيقة لكنهم أنكروها جحودا وعنادا واستكبارا، وإلا فهي حقيقة مقرة. الذي يتعجب له الإنسان هو أن الله عز وجل تحداهم، ومع هذا لم يذكر التاريخ أن هناك محاولة لتقليد القرآن من الشعراء والبلغاء والخطباء الذين كانوا في زمانهم. والسبب في هذا أن مستوى الإعجاز الموجود في القرآن مستوى بعيد عن إمكانية محاولة محاكاته، فهو بعيد جدا، ولهذا لما كان التحدي بعيد لم يكن لأي عاقل مجال أنه يحاول في مثل هذا التحدي. الدليل الخامس على من أدلة النبوة دلالة مضمون الشريعة، فالشريعة التي جاء بها النبي هي شريعة رحمة للناس، فيها عدل عظيم للناس، وفيها أيضا حكم عظيمة تتوافق مع فطر الناس. هذه الشريعة ليست شريعة لمثلا إعطاء الحقوق للأغنياء دون الفقراء أو العكس، وإنما هي شريعة شاملة كاملة بعيدة عن القيم الفاسدة مثل القيم المادية، وإنما هي مرتبطة بالقيم الأخلاقية النبيلة. كل من يتعرف على الشريعة يجد أنها تحمل روح الإعجاز الذي يوجد فيها. هذه الأدلة تدل وغيرها من الأدلة تدل على أن النبي هو نبي مرسل من عند الله. وقد ذكر ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن دلائل النبوة لا تنحصر في أدلة معينة، بل ذكر أنها تصل إلى 1000 دليل لكثرتها، يعني عند التفصيل نجد أنها كثيرة. نكتفي بهذا القدر ونكمل معكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.